بهذه المناسبة أقص عليكم قصة، يعني كيف أن الناس العلم الخارجي ولغتهم أعجمية وإن كان اسمهم عرب. مرة من 30 سنة تقريبا نزلت مصيفا في مصيف في دمشق، يبعد عن دمشق 50 كيلومتر، اسمه مضايع، جبل مرتفع، هواء طيب عليه. ففي صلاة الفجر نزلت المسجد يوم الجمعة صباح الجمعة، صلوا إلى أهل المسجد وجلسنا وقيمت الصلاة، نظروا لم يجد الإمام الراتب، فنظروا إليه ظنوا فيه شيء من العلم فقدموني. والواقع أن أنا لا أحفظ شيء قانون، لذلك أحفظ سورة السجن وكذلك سورة الدهر، فقرأت لهم في الركعة الأولى أنه صوت عمص من سورة الكهف، فمساجين الناس في كل صلاة صوت الجمعة أن التكبيرة الثانية يهم بها الإمام ساجدا لأنه قرأ أي سجدة، يعني ما قرأت لهم من سورة السجدة، قرأت لهم من سورة الكهف، يعني صلاة أنه صفا ونص، كبرت راكعا، فإذا الناس كلهم يهون ساجدا. فالمسجد مع أنه صغير إلى منبر طويل يقطع الصف الأول وربما الثاني، فالجماعة الذين خلفي انتبهوا أن أنا لست ساجدا فتداركوا خطأهم وقاموا وشاركوني في الركوع، أما أولئك الذين خلف المنبر وظلوا ساجدين حتى سمعوا قولي سمع الله لمن حمده، صارت شوشة بعضناه بيضاء وغضاء بعضهم بعض، الله أعلم ماذا تكلموا في هذا الإمام الذي ظلموا. بعد ما صليت بعضتهم قليلا وجدوني الجماعة انتم عرب ولا عرب، والله لو أن هذه القصة وقعت في بلد من بلاد العالم لكانت مستنكرة في الاستنكار. أنتم ما تفرقون بين الإسلامين وبين كافها يا عيصاج ذكر وعمل، وما بقضى كل آيات تختلف عن آيات السجدة، لكن يظهر أنه عقولكم وأفكاركم وراء البقر والزرع والبرع، كما قال عليه السلام في الحديث الصحيح: إذا تبايعتم بالهينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الزيادة في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزيع عنكم حتى تنزل دينكم. ثم شرحنا لهم أنه وإن كان السنة رواية سورة السجدة في الركعة الأولى وسورة الدهر في الأخرى، فهذا ينبغي على الإمام أن يترك هذه السنة أحيانا حتى أن يفهمها عامة الناس أنها فريضة واجبة لا بد منها، وهوي يعني هكذا ساجدين وهم لم يسمعوا قراءة سورة السجدة، هذا دليل واقعي على أن الجماعة انقضوا، أن الإمام أي إمام يصلي يوم الجمعة في الصبح لازم يصلي السجدة، وهذا ما نص عليه علماء الحنفية أنه ينبغي على الأئمة أن يتركوا ذلك أحيانا من باب دفع الشر الأكبر والشر الأصغر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.